تفصيله، وما سمعنا يعني تفصيله. سمعنا بأنكم تقولون إن إسبال اللحية من إسبال الثوب، نعم هذا قولكم؟ اي نعم. معنى هذا إن ما طال عن القبضة يحرم إسباله. هذا سبق الكلام فيه. إيه؟ أقول إحنا أنا قدمت سلفا، قلت لا ما كنت موجودا، أول جئنا في آخر الجواب. نعم. معنى هذا هو كذلك أنه يحرم إسبال اللحية فوق القبضة. إيه نعم. نعم. كما يحرم إحداث أي بدعة في الدين.